بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في أبواب السلم والقرض والره: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى الميسرة، فبعث إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا، وكان رجلا يهودي، قدم له بز من الشام، والبز نوع من القماش والثياب الغليظة، فلو أخذت منه ثوبين إلى ميسرة، يعني اشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، يعني إلى وقت اليسر والغنى، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فامتنع. ففي هذا الحديث دليل على بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، مع أنه لو أراد الدنيا لحصلت له. وفيه أيضا دليل على بيان شدة عداوة وحقد اليهود على الإسلام والمسلمين. ولهذا قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا. فهذا الرجل اليهودي امتنع من البيع على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل وإلى ميسرة، مع علمه أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أشد الناس وفاء وأداء للحقوق. وفيه أيضا دليل على جواز معاملة الكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معهم، ومن ضمنها وجملتها تعامله مع هذا اليهودي. وفيه أيضا دليل على جواز التأجيل إلى ميسرة، وأنه يجوز أن يكون التأجيل إلى ميسرة، يعني لا يشترط أن يكون الأجل محددا. فلو اشتريت من شخص شيئا وقلت الثمن إلى أن ييسر الله الأمر، فلا حرج في ذلك، ولا يقال إن هذا الأجل مجهول فيؤدي إلى النزاع والشقاق. وفيه أيضا دليل على طهارة ثياب الكفار، وأن الثياب التي يبيعها الكفار ويستعملها الكفار أن الأصل فيها الطهارة. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن نعلم طهارتها، يعني طهارة ثيابهم وأوانيهم، فلا حرج في استعمالها. والحال الثاني أن نعلم نجاستها، فلا يجوز استعمالها حال كونها نجسة. والحال الثالث أن نجهل الأمر، فالأصل فيها الطهارة. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر أي الحيوان الذي يركب كالإبل والخيل، يركب بنفقته يعني بسبب نفقته، ويحتمل أن الباء للعوض، يعني عوضا عن نفقته إذا كان مرهونا. ولبن الدر يعني الحيوان الذي له لبن، يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يأكل وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا جواز الرهن، وقد دل على جوازه كما سبق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومنها أيضا أن للمرتهن أن ينتفع من العين المرهونة في مقابل ما ينفق عليها إذا كانت إذا كانت مما يحتاج إلى نفقة. وهذه المسألة أيضا أعني مسألة إنفاق، مسألة الإنفاق على العين المرهونة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون العين المرهونة مما لا يحتاج إلى نفقة كالقلم والساعة والسيارة أيضا التي لا تستعمل وما أشبه ذلك، فالأمر في ذلك واضح أنه لا نفقة. والحال الثانية أن تكون العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة وليس فيها ما يقابل هذه النفقة، كما لو رهنه شاة لا تحلب أو بعيرا لا يمكن أن يركب ولا يحلب، ففي هذه الحال تكون النفقة على الراهن لأنها ملك له. والحال الثالث أن تكون العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة وفيها ما يقابل هذه النفقة من المنفعة كمنفعة الركوب ومنفعة الشرب من اللبن، فنفقته تكون على المرتهن في مقابل ما يحصل له من الركوب وما يحصل له من الحليب، وما زاد على ذلك فإنه يحفظه لصاحبه. أما الحديث الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق، الإغلاق بمعنى أن يؤخذ منه كرها، يعني لا يخرج عن ملكه ولا يؤخذ منه كرها. لا يغلق الرهن من صاحبه وهو الراهن الذي رهنه له غنمه، يعني ما يحصل له ما يحصل منه من نماء، وعليه غرمه يعني ما يحصل منه من تلف أو غرامة. فدل هذا الحديث على أنه لا أن الرهن لا يغلق من صاحبه. وإغلاق الرهن معناه أنه إذا حل الأجل ولم يوفي الراهن ما عليه من الدين فإن المرتهن يتملك هذا الرهن. مثال ذلك إنسان مثلا اقترض من شخص 10,000 ريال ورهنه سيارة، فلما حل الأجل ولم يوفي فإن المرتهن يتملك السيارة، هذا معنى إغلاق الرهن. والواجب في مثل هذه الحال إذا حل الأجل أن المرتهن يطالب الراهن بالوفاء، فإن وفى وإلا رفعه إلى الحاكم، وحينئذ الحاكم يبيع هذه السيارة ويعطي المرتهن حقه منها والباقي يرده على الراهن. أما أن يأخذ المرتهن العين المرهونة حتى ولو كانت قيمتها فوق ما حصل من الرهن ومن الدين فإن هذا من إغلاق الرهن، وكان أهل الجاهلية يفعلونه في جاهليتهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. فإذا حل الأجل ولم يوفي الراهن ما عليه من الدين فحينئذ الحاكم يبيع العين المرهونة ويوفي الدين وما زاد على ذلك فإنه يرده إلى صاحبه ومالكه وهو الراهن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.